وتعرفه. هذه الصورة التي معنا بنفسها ما صورة مكية. الصورة المكية 86 صورة، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أو أكثرها مكة، أو ضواحي مكة كما قال أهل العلم. وباقي 114 صورة نزلت من المدينة أو بضواحي المدينة أو بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سميت الأعراف لأن الله عز وجل ذكر فيها هؤلاء القوم الأعراف. ذكر أهل العلم أنهم قوم حجدوا بين النار والجنة إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وذكرنا بالأمس أن الله عز وجل سرد علينا فيها قصص أنبياء عدة، نوح عليه السلام وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليه السلام. ولو نظرنا إلى الصورة معظمها تتحدث عن موسى عليه السلام، النبي الذي ذكر في ثلث القرآن، ما يقرب من ثلث القرآن، لأن اليهود كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم موسى، كذلك كذبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقتل الأنبياء ربنا يقول إيه؟ ويقتلون النبيين في البقرة في العمران، ويقتلون الأنبياء، فقتلوا من الأنبياء الكثير والكثير، وكذبوا الأنبياء، وكانوا قوم لوط. الله عز وجل أرسل عليهم أمراضا عدة، أرسل عليهم الطوفان والدراء والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، هذه آيات وعلامات لكي يرجعوا إلى الله جل وعلا، ولكي يتوبوا إلى الله جل وعلا. القرآن يا جماعة مش للتسلية، القرآن للعبرة. لما نسمع الله عز وجل أرسل على هؤلاء هذه الآيات البينات المفصلات الواضحات لكي يرجعوا الى الله جل وعلا، ولكن ربنا استكبر وكانوا قوما مجرمين. كل ما يقول لهم ايه استكبروا، يقول لهم موسى ايه ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الدين البلاء ده هنرجع تاني هنبقى كويسين وهنتوب، ربنا يكشف عنهم، ولكن ايه لا يوفون بما يعاهدون الله جل وعلا عليه. فهم قوم لوط، قوم كذبوا الرسل، قوم لا يصدقون في عهدهم. الله عز وجل ذكر موسى باسمه في القران 131 مره، 131 مره في 33 سوره، يقص علينا قصه موسى عليه السلام للعبره وللدعاره. والله عز وجل يبين لنا ما فعل هؤلاء مع موسى عليه السلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لو أن موسى حيا لاتبعنا. الأنبياء كلهم إيه؟ هيتبعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ديننا دين وسط، لذلك جعلناكم أمة وسطا. فما تقرأ القرآن كده مش تبص كده بعينك كده وتعدي، لا، اقرأ، بص لكل آية. ربنا عز وجل يقول فيما تلوناه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. هم كانوا صادقين منهم بما صدروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فكرات بكرات حفص حفص وما كانوا يعرشون، العريش اللي هم كانوا بيبنوه ويسكنوا فيه. الله عز وجل دمر بني، دمر فرعون وقومه لانهم كانوا ايضا يعادون الصالحين من بني اسرائيل. اسال الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يهتدي بكتابه سبحانه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.